يقول لي هل يجوز لنا أن نخلط آراء المذاهب الأربعة في قضية واحدة؟ يعني دي تعملها ازاي؟ حتى المثل اللي انت جابه ما ينفعش، تعملها ازاي؟ يعني اذا كان اراء الفقهاء بتبقى حاجة من الاثنين، اما على سبيل التعدد او على سبيل التضاد. لو على سبيل التعدد يبقى لا خلاف اصلا، يبقى لا خلاف اصلا، ولو على سبيل التضاد تجمع بينهم ازاي؟ لانك مادام في تضاد ان قبلت رايا فقد رددت الاخر، فقد رددت الاخر. ومن اجل هذا الامور اللي بيسموها الخلاف فيها ظاهري، وبيبقى الخلاف فيها على سبيل التعدد زي ما قلت لك، بيكون لا خلاف اصلا. الامور التي يكون فيها الخلاف على سبيل التضاد فبيبقى حاجه من الاثنين، يا في راجح ومرجوح، ويبقى في الحاله دي انا مطالب باني اعمل بالايه او اعمل بايه بالراجح. يبقى يا في راجح ومرجوح، زي ما بيجي مثلا في قضيه السلام في الصلاه، أبو حنيفة يرى أن السلام ليس من أركان الصلاة، فلو إنك جيت وانتهيت من التشهد الأخير وبعدين تكلمت أو أحدثت صلاتك صحيحة، قال أبو حنيفة جيت عند غيره السلام ركن من أركان الصلاة، فلو أحدثت قبل أن تسلم حتى ولو انتهيت من التشهد الأخير أو تكلمت بطلت الصلاة. تعمل الاثنين مع بعض إزاي؟ اتكلم ما اتكلمش، احدث ما احدثش، ما ينفعش. ان قبلت رايا فقد رددت الايه الاخر. فباجي اشوف والله كل الى ما استدل او بما استدل، الراجح هو اللي بمشي عليه. تعبيري واضح؟ فلما بتتعارض الاقوال يبقى في راجح ومرجوح، وده اللي بيحدده الايه الدليل والنص، هو اللي بيقول لي ده رأي راجح او ده رأي ايه او ده رأي مرجوح. فالدليل والنص، واحنا كلنا قدمين الدليل والنص. يا اما ما بيبقاش فيه راجح ومرجوح، يعني القضية بتبقى خالية من دليل ونص، فده قال وده قال وده قال وده قال، ترجح انهي؟ علشان ارجح محتاج ليه؟ محتاج ليه؟ لدليل، زي ما قلت لكم اللي برجح هو الدليل. طب مفيش دليل، مفيش دليل، زي ايه؟ زي المساله التي انشاها الفقهاء، واحد امراه، ودي حالات شاذه، امراه انجبت خلفت ولم ينزل عليها دم، هل يجب عليها الغسل او لا يجب؟ واحدة ولدت ما نزلش دم خالص، ها ما نزلش دم، لا ولدت طبيعي، ما انا قلتش خسارية والله، لا تقولني ما لم اقل، ولدت ولم ينزل عليها دم، ما نزلش دم اصلا، ها تغتسل ولا ما تغتسلش؟ تبص على الورد نص في القضية دي ما وصلناش، يكون الامر ايه؟ يكون الامر ايه؟ فاحمد بن حنبل قال لابد من الاغتسال، فالموضع لا يخلو من دم. غيره قال لا، لا يجب الاغتسال، لان الاغتسال موقوف على سبب وهو الدم ولا دم، فلماذا نوجب عليه الاغتسال؟ فانا بقوله لو في دليل مرجح انا برجح، لكن لو مفيش دليل بقى مرجح اعمل ايه في المسألة الخلافية؟ باخذ بالاحوط. تعبيري واضح؟ ودي قاعدة انا سير عليها في حياتي، لما بيحدث هناك خلاف بنظر في الأدلة ونشوف هل في راجح ومرجوح، يبقى أنا بعمل بالراجح. مفيش بقى راجح ومرجوح لأن مفيش دليل أصلا، فبعمل بيه الأحوط. فلما يجي في القضية اللي احنا قلنا تغتسل ولا ما تغتسلش، يبقى تعمل ايه؟ تغتسل، لأن هو ده ايه؟ هو ده الأحوط، فبأخذ بالأحوط. تعبير واضح؟ بس لكن عشان تقول لعملهم كوكتيل وكلهم على بعض مش هتحصل، مش هتحصل، لان عمرها ما هتكون. يعني هو ضرب لي مثال بيقول لي النية في الوضوء ركن عند البعض وسنة عند البعض، طب تجمعهم الاثنين ازاي يعني؟ ففي النهاية لازم هتنوي يمسك.